اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، ولك الحمد على نعمة الإيمان، ولك الحمد على نعمة رمضان، ولك الحمد على نعمة القيام، لك الحمد أن أدخلتنا بيتك، لك الحمد أن أذنت لنا بالوقوف بين يديك. يا ربنا لا ندخل لبيوتنا إلا من نحب، ولا تدخل لبيتك إلا من تحب. اللهم اجعلنا ممن أحببت، اللهم اجعلنا ممن أحببت. يا ترانا هل نحن ممن أحببت؟ اللهم اجعلنا ممن أحببت. اللهم إنا نحبك فأحبنا، إننا نحبك فأحبنا. يا ربي ما جاء بنا إلى بيتك إلا حبك، اللهم إنا نحبك، اللهم إنا نحبك. يا ربنا سبقتنا بالحب فقلت لنا يحبهم ويحبونه، اللهم إنا نحبك ونحن مقصرون، نحن نحبك ونحن مذنبون. اللهم نحبك وأسأنا الأدب معك، لطالما عصيناك وسترتنا، لطالما قصرنا معك وغفرت لنا، لطالما عصيناك ورزقتنا، لطالما عصيناك وأطعمتنا وسقيتنا. يا من أحببتنا فسترت علينا، أتم لنا الحب بالعفو والمغفرة يا عفو يا كريم. اللهم إنك تحب العفو فاعف عنا، يا من أدخلتنا بيتك وأقمتنا بين يديك وأعنتنا على القيام والدعاء يا رب العالمين. اللهم أكرمنا كما أدخلتنا بيتك في الدنيا، فأدخلنا جنتك يوم القيامة. اجعلنا ممن تناديهم فتقول لهم عبادي اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. اجعلنا ممن يدخل الجنان، اجعلنا ممن تكشف لهم الحجاب فيرونك يوم القيامة. اللهم اجعلنا ممن يراك، اللهم أقر عيوننا برؤيتك، اللهم حرم عيوننا على رؤية الحرام في الدنيا حتى نراك يوم القيامة. اجعلنا ممن قلت فيهم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. اللهم إنا نعوذ بك ممن حرمتهم فقلت فيهم كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي عذاب يعذب به من حجب عنك يا رب العالمين. اللهم يا ربنا وأكرمنا برؤية حبيبنا صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا سمعنا عن حبيبنا فأحببناه، اللهم إنا أحببنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أكرمنا برؤيته، اللهم اسقنا من يده، اللهم أوردنا حوضه، اللهم اجعلنا ممن يناديهم حبيبهم فيقول لهم أحبابي، اللهم اجعلنا ممن يعانقه، اللهم اجعلنا ممن يسلم عليه، أحينا على سنته، اللهم اجعلنا ممن يحيي السنة في حياته وبين أهله وأحبابه، اللهم واحشرنا في زمرته ندخل معه يوم القيامة يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، جئنا نشكو إليك أمراض قلوبنا قبل أمراض أبداننا، اللهم عافنا من أمراض القلوب وأمراض الأبدان يا شافي القلوب يا طبيب القلوب يا طبيب القلوب. نشكو إليك مرض الرياء ومرض الحسد ومرض الحقد ومرض الكبر ومرض البخل، اللهم كلنا أمراض، طهر قلوبنا طهر قلوبنا طهر قلوبنا من أمراضها. اللهم إنا نسألك قلبا سليما يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا، اللهم من ابتليته منا بمرض عجز الأطباء عن علاجه، أنت الطبيب أنت الشافي أنت الشافي، اشف مرضانا اشف مريضنا، اللهم اشف مريضنا وعاف مبتلانا، لا يعجزك شيء، إنما أمرك لشيء إذا أردته أن تقول له كن فيكون. يا الله يا الله. اللهم من سأل من شبابنا وأخواتنا العفة والزواج فيسر له ذلك واحفظه من الحرام يا رب العالمين. من جاء من إخواننا وأخواتنا تائبا من ذنب اقترفه أو معصية وقع بها، اللهم فأقبل عليه يا رب العالمين، أقبل عليك فأقبل عليه يا رب العالمين. خذ بقلوبنا إليك، خذ بقلوبنا إليك، دلنا بك عليك يا رب العالمين. ما لنا رب سواك، ما لنا إله غيرك. اللهم فك قيد أسرانا، اللهم احفظ آباءنا وأمهاتنا، ألف بين قلوبنا، ألف بين الإخوة والأخوات، اللهم ألف بين الأقارب والعوائل، اللهم انزع من قلوبنا كل حقد أو غل أو حسد يا رب العالمين. اللهم بقيت أيام قليلة حتى يختم هذا الشهر، اللهم اكتبنا من العتقاء قبل نهايته، اكتبنا من العتقاء قبل نهايته يا رب العالمين. اللهم أصح أبداننا، اللهم أعطنا القوة حتى نختم شهرنا، اللهم اجز عنا خيرا من خدمنا من إخوة وأخوات، اللهم اجز أهل الخدمة عنا خيرا يا رب العالمين. اللهم من قدم ماله في هذا الشهر المبارك لإنشاء بيتك وبناء صرح علمي إيماني تعبد فيه وتذكر فيه، اللهم فأخلف عليه أضعافا مضاعفة، أخلف عليه وعوض عليه أضعافا مضاعفة. اللهم إنا وكلناك أمرا ظهرنا، فوضنا أمرنا إليك، اللهم ألجأنا ظهرنا إليك، وجهنا قلوبنا إليك، لا حول ولا قوة لنا إلا بك يا رب العالمين. اللهم هذا دعاؤنا ومنك الإجابة، وهذا جهدنا وعليك التكلان. اجعل دعاءنا وصلاتنا وكلامنا خالصا لوجهك الكريم. نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلم. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.